وبالعمل الصالح تحصل النجاة وتتحقق. قال عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أراد أن يلقى الله عز وجل لقاء سرور ولقاء رضا فعليه بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبالعمل الصالح تتحقق تفريج الكربات، كما حصل للثلاثة الذين حبسوا في الغار، حبسوا بصخرة سدت عليهم المخرج، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فسأل كل منهم ربه عز وجل بأرجى عمل صالح عمله، حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. أيها المسلمون، لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة حاثة على المسابقة والمسارعة والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، شكرا لله عز وجل وتزودا للآخرة من الدنيا. فقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا وسارعوا عباد الله بالأعمال الصالحة، فإنها ستكون فتنة لا تدرون قد تدرككم، والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر الفتن. تلكم الفتن التي تعمي القلوب حتى يتحير الرجل فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، لا يمر عليه يوم إلا وقد انقلب حاله وتبدلت صورته، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا في ليلة ينقلب الحال، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من الفتن. عباد الله، إن من أفضل الأعمال الصالحة وأحبها عند الله عز وجل ما كانت في السر والخفاء فيما بين العبد وبين ربه، لأن لها أجرا عظيما مضاعفا عند الله عز وجل. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال فيما صح عنه: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. فعبادة الله تعالى في السر والخفاء لها وقعها ومنزلتها عند الله تعالى، ولأجل ذلك استحق من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وكذلك من ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، استحق أن يستظل يوم القيامة بظل الله تعالى يوم لا ظل إلا ظله. وقد حث السلف رحمهم الله تعالى، حثوا على كتمان العمل الصالح، فها هو الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. فاللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. أيها المسلمون، لقد أقبل علينا شهر عظيم وموسم من مواسم الأعمال الصالحة التي يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان